الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسلم الذي يقرأ كتاب الله عز وجل لابد أن يستحضر النية قبل القراءة. لماذا نقرأ؟ لماذا أقرأ هذا الكتاب؟ فتحدث العلماء عن 5 نوايا يستحضرها المسلم في نفسه قبل أن يقرأ شيئا من القرآن، وهي نوايا عظيمة طيبة جامعة فيها الفوائد والمنافع. وكل نية من هذه النوايا تحتاج إلى شرح ووقف. أول هذه النوايا أن تقرأ القرآن بنية الثواب الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى في آخر سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. حسنة تضاعف، والمرء أحوج ما يكون إلى حسنة. كلنا يحتاج إلى حسنة. عسى الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بها وأن نكون بسببها من أهل الجنة. فالمسلم الذي يفرط في تحصيل الحسنات والأجور إنما هو مغبون. والله تعالى قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن في سورة التغابن. معنى التغابن أن الكافر مغبون يوم القيامة، يعني خاسر وضائع وهو في النار، لأنه يتحصر على تضييعه للإيمان في الدنيا فصار من أهل النار في الدار الآخرة، فهو مغبون. والمسلم أيضا مغبون يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يتحصر على عدم الإكثار من تحصيل الحسنات. إذا رأى غيره في درجة عالية من درجات الجنة فإنه يتحسر، قل يا ليتني أكثرت من الصدقات وتلاوة القرآن وفعل الطيبات، يا ليتني. مغبون، لأنه كم من طاعة كان سببا في تضييعها هو سبب في تضييع تلك الطاعة. حتى لقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ابن عمر صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عمر الفاروق، وهو من أكثر الصحابة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لما أخبر أن المسلم إذا تبع الجنازة فله قراطان، وكل قراط مثل أحد، وجبل أحد جبل ضخم عظيم. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالذي يقول هذه حسنة، ولكن الحسنة ستأتي، الحياة يعني إن شاء الله طويلة والأيام كثيرة والمساجد ما شاء الله، السعي على الرزق مثلا. لا، هذا يخالف أخلاق المؤمنين في القرآن، لأن الله تعالى قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارع كل أمر يتعلق بالدار الآخرة فيستحب لك أن تسارع فيه. قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فلماذا تتأخر؟ أنت مطالب بالتقدم، تتقدم في الدنيا فقط، أن تجتهد لرفع البنيان، وفقط أن تجتهد من أجل أن تدخر للعيال مالا وفيرا في البسطة مثلا أو من خلال الجمعية لكي يكونوا مطمئنين ولا يرون بؤسا كما رأيت أنت. ليس هذا فحسب، وإنما وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، اتق الله واقترب من ربك عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لن يضيع تلك الذرية. أما إذا اعتقدت أن حفظ الذرية بتأمين المستقبل بادخار الأموال وبكذا وضيعتهم في الدين فلن ينتفعوا يوما بتلك الأموال، لأنهم ضاعوا عند الله والعياذ بالله. فتضييع الثواب هذا أمر من أخطر ما يكون، والله تبارك وتعالى قال عن الدار الآخرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم، مسابقة مسابقة. وقال عز وجل وسارعوا مسارعة. ولذلك يعني ذكروا عن رجل كان يؤم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إمام من أئمة الحرم المدينة، وكان لا يترك صلاة الفريضة قط بالمسجد في الصلوات الخمس، إمام لا يعتذر ولا يتأخر ويحرص أشد الحرص على أداء واجبه وعلى أن يؤم الناس في هذه البقعة الشريفة. فجاءه عالم وزاره وقال له يعني أنا أتمنى أن أؤم الناس ولو لمرة في حياتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو جاءت رجل وقال لك يا شيخ يعني أعطني الأذان مرة وأنت قلبك معلق بالأذان، مش كل واحد شوية يجيب ويأذن يقول لك بمرنهم، ما ينفعش الكلام ده. التمرين له قواعد وله أصول، يعني يجيب ناس من بره وبتاع ولسه داخل المسجد يقول لك خش صلي يا فندم انا بمرن احببه، تحببه تقول توقفت مكان النبي صلى الله عليه وسلم كده عشان لسه عايز تحببه؟ ما ينفعش الكلام ده، في قواعد وفي نظام، مش اي حد يبقى امام مش اي حد يأذن. تعسر معنى اذان، تعرف تأذن قول يلا الله اكبر الله اكبر، اقعد ما ينفعش استنى قول اكبر، تقعد تعلمه اسسه، مش اي حاجه انك عايز تألف قلبه زي ما بيعمل بعض الناس يقول لك حطه في المحراب حطه في كذا قعده في مقرايه بشكل كبير يشجع ويحب الدعوه. يعني ايه الكلام ده؟ طب ما تاخده عندك في المحل يمسك الحسابات والبتاع والمصلحه والدنيا عشان تشجعه، اعمل لك مصيبه في الدنيا هيبهدل لك الدنيا، ما هو ما بهدلش الدنيا في بيت ربنا. ها المهم، فقال له هذا الرجل لا أؤثر أحدا على نفسي بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمرة. قال له لا معقدش، أنا من 40 ولا من 50 واقف في مش هسيب هنا إلا لما حرص سبحان الله على الدعوة وعلى القراءة وعلى المواظبة، أخبات مواظبة سبحان الله العظيم. هذا جيد المؤمن يغار على دينه غير، إذا رأى إنسانا يحفظ القرآن فإنه يغار. لسه لحد دلوقتي قاعد بعمل إيه؟ ماليش عارف أقرأ يا أخي، أنت حافظت إزاي وبتاع وفكرتني معاه كده غير. زي برضه ما بتاع الدنيا لما يشوف تاجر كبير وعنده عربيات يقول لك لازم أوسع المصلحة دي، ما ينفعش المصلحة دي بايظة، شوفهم وقال لي عيل عياله وأولاده. دي منافسة في الدنيا، ما انت سيبها رايح أين التنافس في الدين؟ في الدين فين؟ من نافسك في دينك فنافسه، تعال نفسك، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر، خذ روح. نخسر بعض عشان مين؟ اخوات الحبايب خذ يا عم. اجيب لك كمان، هذا فعل العقلاء، لكن دلوقتي ياكل مرض اخواته وابوه وامه وبتاعه. ها نسال الله تعالى السلامه والعافيه. فمقاصد قراءه القران هي خمسة مقاصد، أولها الثواب. إن شاء الله تعالى أستكمل الحديث عن باقي المقاصد، لكن إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن فاحتسب عند الله هذا الثواب العظيم الكبير. وعند الحسنة مش بعشر أمثالها فقط، لا، ده إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حسنة واحدة يثقل الله عز وجل بها الميزان وتنجو بها من النيران. وأحيطكم علما أن درس الثلاثاء ومقرأة الثلاثاء صار ذلك في يوم الأربعاء، لأن الله تعالى قد من علينا بافتتاح معهد لدراسة علوم القرآن برأس النهر، مسجد التوحيد شارع 54، افتتحناه أمس وجاء الناس ورجالا ونساء وأقبلوا على تعلم كتاب الله عز وجل في يوم كامل من بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء. أما هنا فدرسنا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العشاء في يوم الأربعاء، وكذلك المقاء من كل أسبوع. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وإياكم، والسلام.